كان باه بالنزل انا ابغاك لو تكون من تكون سيفي بغطعاك مهما كانت قوتك معي ما بتنفعك انت لحالك ما تكمل تعلي انت من معاك انا بدي خصوم يتحملوا من الهجوم مش من طعنة سيف على طول يسقطون وده اللي تعلم من اكون انا افضل سياف املك قلب قسو قوي ابدا لا اخاف انزلي ما يهوك مش مني الا تبات صح اني انهزمت قوتي كانت في سبات فاق علي عدو فات نحن بشي اسمه الان املك الهاك يصف قدين حتى بيوم اي انسان صح لاتكي بخطي فخطي خطي الهلاح لما جيت انت في خطي فأدهن بلاح وفلاح ضحية من ضحياي ففزع عليك مؤكد مهما كان مستواك فاعل سلبا تبدل وجودي صديت هجوم لاثنين ينقوم من بين الكل نسيفي سلب من الدهشة الكل بقاحيته بهجومي تخطيت حدودي بسيوفي قطعت جسم كيدو انا ملك الجحيم في الم ون بيس وموقف كل حد عند حد الغبي اللي قال داني اعظم سياف ما اكون ناب الملك اذا ما كنت انا الاول فاذا ما اخذت اللقب فانا من الضعاف فما العين مشطوبة انا فيها ما بعول ولا كيلا ولا كيل ولا كوين السميل ما في حد فيهم نت وانا عندي عين حتى بالموسيقى شد اختبو هذا قزات المغفل دام فيني يستهين من قوة بدن مستخدم انواع الهاكي الصلب والملاحقة والهاكي الملكي املك عدة اساليب صيبك بالهلع تسلوب الجيوكي والداد سومكي انا بعمل مستحيل من شان اصدقائي ومن شان اي مظلوم من شان احلامي ما بحسب لحد حتى ودين سماوية لو بطش قدامي انا ابيك هم بيدي ساعي الصلب انا تبدل وجودي صديت هجوم لاثنين ينقوم من بين الكل انا سيفي سلم من الدهشة الكل بقاحيته بهجومي تخطيت حدودي بسيوفي قطعت جسم كيدو انا ملك الجحيم في الم ون بيس وموقف كل حد عند حده ضيع الاتجاه بس مضيع الخصم قتل كل حماس من اجل احمل هالاسم افضل سياف في العالم محبي هذا اللقب بسحب اللقب من ميهوك مش بالطيب بالغصب غصبا عن الكل ومن كان يكون عنده قوة في الدفاع قوة في الهجوم بهجوم الشياطين انا ابيد الخصوم اي خصم جينك ينتهي على طول تفاعل صلب انا تبدو جودي صديت هجوم لاثنين ينقوم من بين الكل انا سيفي سلم من الدهشة الكل بقاحيته بهجومي تخطيت حدودي بسيوفي قطعت جسم كيدو انا ملك الجحيم في الم ون بيس وموقف كل حد عند حده